إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. مساء الخير يا مصر على إذاعة مصر. أهلا بكل مستمعينا في كل مكان وحلقة جديدة من مساء الخير يا مصر. فريق عمل اليوم: إلهام سعد، صالح رجب، وسام محمد، وليد الصملوطي. هذا البرنامج برعاية المصرف المتحد. أهلا بكم. النهاردة حلقة مختلفة جدا، الجو حر جدا والدنيا زحمة برا. فيعني دكتورة حنان زينال استشارة الطاقة الحيوية معانا النهاردة على الهواء، تقول لنا حاجات كثيرة جدا تنفعنا في حياتنا وتنفعنا في المواقف اللي بنمر عليها. زيك يا دكتور. زيك يا حبيبتي، اهلا. منوره الاستوديو البرنامج العام ومنوره الاذاعه المصريه. ربنا يخليكي، ده نوركو. تسلمي لي دكتوره حنان. يعني اما الواحد يبقى عنده موقف والموقف ده زي موقف الهوا كده، يعني عايزه اقول لك لا انا جاي سايقه، مش عارفين انا جاي سايقه ازاي يعني. فانت عارفه اما بيبقى عندك موقف كده وانت مشدوده وعايزه ان الموقف ده يتحل. بصي، انا دايما بجري على الاستغفار عشان اهدى. انا عملت كده على فكره. والتنفس حلو، افضل اتنفس اتنفس اتنفس عشان ما موتش حد. ليه اتنفس؟ عشان اطلع طاقه النار اللي زادت عندي من كتر التوتر والدنيا والحر والاحداث والزحمه، كل ده بتزود طاقه النار جوه. فطول ما طاقه النار زادت انا هبتدي ابقى منفعله زياده. فاي حاجه هتروح مش علالاني على طول. فاعمل ايه؟ استغفر بطفيها، او اشرب ميه، او اغسل وشي باي ازازه معايا بخاخه في شنطتي فيها ميه ورد، ارش على وشي عشان اهدى، اتنفس عشان اهدى. كل الحاجات البسيطه الصغيره دي بتهدي طاقه النار جوه فاهدى. فطول ما انت هاديه هتعرفي توصلي للي انت عايزاه اسرع. طول ما انا مشدوده هجمع كل حاجه توقف لي الحال، يعني هجمع حد يكسر عليا، حد يتخانق معايا، الاشاره تقف، مش عارفه يحصل حادثه، كل دي هجمع السلبيات بالظبط كده هجمعها فتوقف لي الحال اكتر. لكن طول ما انا بهدى وبهدي نفسي واقلل طاقه النار اللي جوه واقلل طاقه الانفعال اللي جوه، هبتدي افكر صح فابتدي اهدى. اول ما اهدى تلاقي الحاجه الدنيا حواليا كلها هديت. ده حقيقي. ترجمة خير يا مصر والدكتورة حنان زينال استشاري الطاقة الحيوية. دكتور حنان، يعني الأول يعني لكل اللي بيسمعنا عايز يفهم يعني إيه طاقة حيوية. الطاقة يعني قوة. نعم. القوة الأساسية بتاعتك. القوة الأساسية بتاعتك هي روحك. لو الروح مش موجودة انت فاشك تشدد. صح؟ يعني البني آدم بيخلق، أول ما ربنا ينفخ فيه الروح بيقوم. اول ما تتسحب منه روحه بيقع خلاص، بنزينه خلص زي ما بيقول، مش موجود. فبالتالي طول ما انا روحي مش فيا، عشان كده دايما اقول لكم ارجعوا لروحكم، حب روحك، خد بالك من روحك. روحك موجوده فقوتك موجوده. خلاص. طيب انا هرد روحي ازاي؟ ان انا احوقل، لا حول ولا قوه الا بالله. ليه؟ لان انا برجع القوه استمدها من مصدر الطاقه الاساسي بتاعي اللي هو ربنا سبحانه، الاله. القوه الاساسيه. فالطاقه هي القوه الاساسيه اللي بتديني المساحه ان انا اتنفس واكل واشرب واتحرك واشتغل وانفعل وتفاعل وتاثر واثر وكل الكلام ده، هي ده الاساس. من غيرها انا مش عايش. من غيرها ما فيش اي تفاعل بيني وبين اي حاجه. بدليل ان الناس تقول لك ايه، انا ما عنديش طاقه اعمل حاجه، خلاص مش قادر. عايز يقعد يفضل باصص للسقف وما يعملش حاجه. دي نفسيا هو وصل لمرحله ان كوبايته فضيت من الطاقه. من القوه كلها. ما عندوش الدافع انه يعيش، ما عندوش الدافع انه يقوم. القوه الاساسيه اللي تخليه يقوم مش موجوده. فطول ما انت روحك واصله بشبكه الروح الاساسيه اللي هي ربنا، هتلاقي نفسك عندك القدره تعملي اي حاجه وتستحملي اي حاجه وتكملي في اي حاجه. فدايما اقول لهم ارجعوا لروحكم، خلي الروح هي الليدر، القائد بتاع حياتك. القائد. فنفسيتك تعلى وجسمك يقوم. لان ساعات كتيره قوي بيبقى فيه قدره جسمانيه لكن ما فيش نفسيه. صح. ما النفسيه دي توقع الجسمانيه، ما فيش جسمانيه بقى خلاص. ليه؟ وساعات بقى يبقى فيه العكس، النفسيه عاليه جدا بس صحتك ما فيش، بس بتقوي. بتقوي بقى هي، لان هي الناحيه النفسيه هي المسيطره هي هنا. دي. فاول ما دايما اقول لهم الفرح طاقه بتقوم الدنيا، الحب طاقه بتقوم الدنيا. شوفي واحده ودخل لها راجل ابتدى يحبها، او دخلت لها مامتها ابتدت تطبطب عليها، او باباها قال لها كلمتين حلوين، او ابنها جه حضنها. خلاص. كلمتين حلوين، كلمه، انا بتكلم في كلمه واحده. خلاص. كلمه دي تعمل شغل يعني. مش عايزه اقول لك هتلاقيها نورت وقامت وعملت وسوت وهي مش قادره، مش قادره تقوم. بس ايه، حست انها ليها لازمه، حد ادها كلمتين شحنوها. يعني قد كده الكلمه والحرف ممكن يعملوا معانا تغيير مود مختلف. من الى من واحده زيرو طاقه لواحده 180 بتجري بتلف في الشقه. اللي هي تبقى مثلا عامله حاجه وانت تخشي تقولي لها يسلم ايدك، ده انت ما فيش حد بيعملها زيك. بس كده قامت عملت لك وظبطت لك وعملت لك اللي انت عايزاه. كلمه. وطريقه الاواله يا جماعه، حتى الالقاء نفسها. وده كتير هتلاقيه حتى في الشغل، ان حد يشجعك هتلاقي يعني نفسك بتدي. وحد يفضل يكسر مقاديفك مره في الثانيه في الثالثه في الرابعه، هتلاقي نفسك مش عايز تروح الشغل اصلا. بتفكري كتير 300,000 مره قبل ما تقومي من السرير. عندك دافع تعيشي. دي الطاقه. دافع من زقاكي، عارفه عماله تزقك من ورا، وما عندكيش طاقه، ما فيش دافع ليكي تقومي ليه؟ عشان اعمل ايه؟ عشان اروح فين؟ عشان عارفه. فدايما الطاقه هي القوه الاساسيه اللي بتقومك عشان تعيشي تتمتعي بنعم ربنا الكتير اللي مديها لك. دي الاساس بتاعنا. طيب، بيقال ان كل واحد ليه هاله. طبعا الهاله دي ممكن هي تنور، وممكن هي تبقى مطفيه، وممكن تبقى مفتوحه، وممكن تبقى مفتوحه وتبقى فيها حشرات. وده كلام طفية. وده كلام علمي. كلام علمي صحيح. مش زعبلات يعني. دكتور مصطفى محمود اتكلم في الموضوع ده كتير. انا من عشاق الدكتور مصطفى محمود. دكتور مصطفى محمود يعني الله يرحمه علامه، اتكلم في الموضوع ده بشكل مستفيض. بدليل ان احنا قبل ما بندخل نقابل ربنا سبحانه وتعالى في الصلاه بنتوضى طبعا. فالوضوء بيعمل نوع من بينظف الهاله بتاعتنا، علشان ان احنا نقدر نقف هذا موقف ان احنا نقدر نتعبد. مظبوط. في الحياه بقى العامه، ازاي انا يعني اقفل طاقتي من الطاقات السلبيه اللي حواليا؟ طيب، اول حاجه عشان اقفل طاقتي لازم اعمل ذكر. يعني ايه لازم؟ زي ما الرسول عليه الصلاه والسلام قال لنا ان احنا نقرا في الكفين كده الفاتحه وايه الكرسي خواتم سوره البقره الاخلاص والمعوذتين وانفخ واروح مسح جسمي وخارجه. احنا بنعملها قبل ما ننام واول ما او قبل اخرج خلاص. وبعمل حاجه تانية كمان في باجي في سوره الفاتحه وافضل اكرر اياك نعبد واياك نستعين كتير كتير باي عدد انا عايزاه. يعني معنى كده ان كل حرف في الصوره اي حرف في اللغه وفي اي لغه كل حرف ليه قوه وليه طاقه وليه زلزال بدليل ان انت عندك صور كتير بتبتدي بكاف هاء عين صاد هي واحده بس سوره مريم وحاميم عين سين قاف هتلاقيها في سبع صور اللي هو سبع المثاني من اول غافر للاحقاف نعم تمام ازاي وهتلاقي الف لام ميم هتلاقيها سوره البقره وآل عمران وكل واحده فيهم ليها قوه وليها طاقه فاهمه الف لام ميم شوفي بتضرب فين وانت بتقوليها فبتغلفك بايه بتديكي ايه عشان كده قالوا الزهروان بالظبط الزهروان البقره وقال عمرو هو ده واحده بتنظف وتفتح وتديكي قوه واحده تشحن ما سوره البقره هي سوره لكل حاجه انت عايزاها عايزه تنظفي عايزه تتجاوزي موقف مش عارفه تتجاوزيه عايزه تفتحي ابواب مغلقه بتقري سوره البقره وتيجي بعد كده قال يا عمران تشحني بقى مرض مزمن عايزه تشحني طاقته فيها تشحني الطاقه عشان تقومي منه طاقه واقعه عايزه تقوميها كل الكلام ده من سوره قال يا عمران ففي الاخر يعني لو قلتيهم الاثنين مع بعض نظفتي وشحنتي ايه تاني في الحياه بتاعتنا الحياه العاديه الهاله بمنتهى البساطه في حديث قدسي قال لك ايه الرسول عليه الصلاه والسلام قال لك الارواح جنود مجنده صحيح صح من تعرف منها ائتلف ومن تنافر منها اختلف صحيح. هي دي الهاله يعني الهالتين جم على تردد واحد فارتحتي حسيتي انت عايزه تقربي مطمنه في وجود الشخص او حاجه تانية تحسي انت نفرتي مش قادره تقعدي خلاص لازم تجري عايزه تمشي الحته دي مش قادره او ده حقيقي ما بنشوف حد حتى في اماكن اول حد بنشوفه مش بتحسي ان انت لا مش عايزه اشوفيه او مكان مش عايز او ده ما فيهوش حاجه بالنسبه لك لكن هو تردده مش متناسب مع التردد بتاعك في ترددين مش متوافقين مع بعض وهنرجع تاني للروح اللي هي الطاقة الأساسية اللي بتتعارف على الروح اللي قدامها متناسبة معها ولا مش متناسبة ده حقيقي فهمتي قصدي؟ ففي الآخر الهالة بتاعتك هي السي في بتاعتك السي في اللي بتقدمي بيها نفسك للكون فيها نواياكي وفيها أفكارك وفيها مشاعرك وفيها تاريخك فيها كل حاجة حتى تاريخك المرضي موجود في الهالة صحيح فمن خلال الهالة دي اعرف انت فيكي وفيكي وفيكي وفيكي وفيكي طيب خلينا بعد الفصل نتكلم في النقطه دي نخلق. نرجع ليك بقى دكتورة حنان. نكمل نكمل تاني. فالهالة زي ما قلت لحضرتك هي في الآخر السي في صفحة التعارض بتاعتي الأولانية اللي بتقدميها للناس. أوكي. ففي الآخر فكل الناس أول ما بشوفهم ببقى أعرف ده عنده كذا وعنده كذا وعنده كذا وعنده كذا وشعوره كذا. انت كويسة؟ انا كويسة. لا انت مش كويسة. انت عندك وعندك وعندك. ايه ده؟ وانت قاعدة جوايا؟ لا وانا مش قاعدة جوايا. ده ايه من باب الحاسة السادسة يعني؟ لا ده هلكك بتقول كده بس عشان انت حضرتك دكتوره. ايوه عشان انا علميا عارفه بالظبط. فمن كتر كده انا خايف منك بقى. كل اللي قاعده دلوقتي هتقعدي تحفظي. لا بصي انا ما بقتش اشغل دماغي يعني الموضوع بشغل دماغي ان انا ابص مين بيعمل ايه. الاول لما كنت بتدرب فكنت اقعد ابص عشان اعرف واسال. لكن دلوقتي الموضوع ما بقاش شاغل دماغي غير الناس اللي يخصوني. حد جاي وعامل لي بقى ان هو مبسوط وانا عارفه انه مش مبسوط. انت بتحسيها باينه وهو داخل زبزبته الفايبس بتاعته باينه ان هو في طاقه استياء طاقه غضب طاقه خوف طاقه زعل موجوده باينه بتحس باينه جدا. هل بتبقى باينه في الملامح ولا في نظره العين حتى لغه الجسم بتاعتك بتبان. فاهمه ازاي؟ زي ما بيقولوا ايه جلدك بيبان عليه. ملامح وشك عضلات وشك بيبان عليه. كل ده بيبان. فالموضوع كله في الاخر الهالة دي اساس كل حاجة. وهي الاساس بتاعنا. طول ما احنا منظفينها وقفلينها ومحافظين عليها انا محافظ على طاقتي جوه. طول ما انا فتحها على اللي رايح واللي جاي خلاص هبقى انا متبعترة. طيب صححي لي. بيقال انا بحب اقرا في العلم النفسي وفي الامور اللي زي دي. بيقال لو في انت قصادك حاجه او شايفاها ان هي سيئه او فيها طاقه سلبيه فانت بتقفلي ايدك. مظبوط. هل القفلة دي فعلا بتقفلي طاقتك؟ بس قفلة ما تربعيش ايدك فتعملي حالة من ايحاء الخوف للي قدامك. انا بقفلها بس يعني عارفة قاعدة الاتيكيت اللي انت تحطي أيوة كف على كف خلاص والرجل من تحت الرجل تاني مكروس بالرجل التاني قفلة على بعض. فانتي قفلتي الهالة كلها ما تأثرش بقى بالشكل السلبي اللي قصادي خالص ولا اي حاجة تخشي لك ولا تخرج منك. بس كده انت هتقعدي مع ناس فانت مش هتفضلي طول القعده بقى قافله كده. ايوه بس انت على الاقل غايدك يعني على الاقل انا قاعده قافله ايدي على بعض حاطه لساني في حلق بقي قافله الانرجي بتاعت الدماغ كلها كذبذبات ويفز حاجات بسيطه صغيره ناس كتير ما تعرفهاش. فاحنا بنعمل نوع من انواع التنوير بالظبط يعني. فهي الموضوع كله عارفه الاعداد زمان كل الاعداد بتاعت زمان بتاعت جدودنا هي الاساسيه هي الصح. صحيح. يعني لو خدتي بالك زمان عمر ما البنت كانت رجلها دي بتبقى مفتوحه لازم رجلها كروسنج كده ومبنيه تحتيها عادي معينه وايديكي تبقى مقفوله وبتاع وكلام من ده. واسمعي عينك ما تروحش وتيجي على المكان كله. فاهمه؟ فالسمع هو كان اساس المعرفه بتاعتنا. الطفل بيعرفك من السمع الاول من الصوت. اول ما تبتدي تقفلي على نفسك مش هتقدر مش هتستقبلي ومش هتاخدي حاجات وحشه. حتى البيت البيت اول حاجه بتعمليها بتخشي تسلمي على اهل البيت وبعد ما تسلمي على اهل البيت فاهمه بيقولك اقري ايه الكرسي فركان البيت عشان تقفلي هاله البيت. البيت ده بقى شغلانه. لا انا داخله بيتي انا داخله بيتي بيت جديد وعايزه اشوف انا ما بدخل بيت جديد بقى بحس ان انا ممكن ابقى مرتاحه فيه ولا لا. طبعا صح؟ ده طبيعي. فانت لما بتدخلي مكان مهما كان الفخامه اللي فيه طبعا. بس بتحسي ان انت ايه ريحه حلوه وحش انت مش مرتاح بالظبط. لكن دخلتي بيت معقول وريحته حاسه ان هو ريحته حلوه الانرجي بتاعتك انت والبيت حصل مع بعض في تناغم او تنافر ما هو نفس الحاجه. كل حاجه في الدنيا ليها طاقتها. صحيح. ليها تعارف ليها الاي دي بتاعها. صحيح. زي انا ليا الاي دي بتاعي ومعروفه ببصمه عيني وبصمه صوتي وبصمه ايدي خلاص. كذلك الاماكن ليها بصماتها. فاهمه؟ فانا عشان انا ارتحت للمكان وحصل تناغم بيني وبينه خلاص فانا هبتدي انضفه بقى من الطاقات اللي فيه. اعمل ايه بقى وانا لسه داخله البيت الجديد ده؟ او بيتي العادي. على البلاط. احنا على البلاط لسه بنفرش. قبل ما نفرش هنبتدي نخش نبخر المكان الاول هننضفه تنظيفه حلوه بالحيطان والتراب والاركان واي بقى عناكب موجوده اي تراب موجوده في الحيطان في كل حاجه ننضفه تنظيفه حلوه. وبعد كده هنجيب بخور لبن عدني مريميه صندل اي حاجه وهنحطها في المبخره ونخش برجلينا اليمين نلف عكس عقارب الساعه ونخرج بظهرنا من الاوضه. نخش برجلنا تاني اليمين نعدي عكس عقارب الساعة ونخرج برجلنا من الأوضة لحد ما نخرج من البيت خالص ونرش ملح ونعدي على الملح برجلنا اليمين ونخش جوه نرمي ملح في المبخرة. ليه بقى الملح؟ الملح عشان يلم كل الطاقات اللي انا خرجتها دي بتاعت الناس التانية اللي كانت موجودة او بتاعت اي حد من العمال كان بيشتغل فيها، كل الكلام دي بخرج الطاقات دي. جدات كانوا بيعملوا كده، كانوا بيمسحوا البيت بميه وملح. ايوه البحر، البحر ذات نفسه اه، ما احنا بننزل احنا بنتكلم في البحر ده 3/4 الكره الارضيه بحر. لولا البحر ده كان زماننا قتلنا ببعض اكتر من اللي احنا محاسبين فيها دلوقتي، فاهمه؟ ده رحمه من ربنا. ففي الاخر الميه اساس انطفاء اي نار، فاي كائن ناري انت بتطفيه بالميه. صحيح. خلاص، فبعد كده هو بتحطي الملح بتطفيه، بتطفي الدنيا كلها خالص الملح ده تماما. وبعد ما بتعملي كده بتسيب كوبايه فيها ميه وملح وشويه خل او خل تفاح. بعديها بكام يوم تيجي تلمي كل الميه دي وتبخري التبخيره الثانيه وتفرشي. خلاص كده انا طهرت المكان. بس في التبخيره الثانيه هتقري آية الكرسي فركان كل اوضه، يبقى انت حميتي البيت بتاعك كله، عملتي هلته كله، قفلتيه على نفسك. طيب انا خلاص قعدت في البيت وعملت زي ما حضرتك قلتي، كل قد ايه؟ كل جمعه. كل جمعه بعد صلاه الجمعه بخري واعملي العمله دي واقري آية الكرسي في البتاع، انت قفلتي البيت بتاعك الاسبوع اللي سلمتيه للاسبوع اللي بعده، سلمتيه للاسبوع اللي بعده، وهكذا. المشكله الناس بتزهق. ليه بتزهق؟ ليه بتزهق؟ الموضوع لطيف وظريف ان انا ابخر واخلي ريحه البيت حلوه كل اسبوع، ايه المشكله؟ ده كل اسبوع، وانا بقول كل يوم ده كل اسبوع. والله دي حاجه لطيفه جدا، يا ريت كلنا نعمل العكس. العيلة ايه غير نسمع حوطين واربع حيطان مع سقف دمين وعيون فيها قوام تتحس طيبتها بلقان سن ودع. العيلة ايه غير حب ونسمة، ايه غير مشاعر حلوة ربطانا، مطمنين دايما وبالناسنا، سترنا في الدنيا وغطانا، فين دردرنا نلاقي مقدارنا، فين من الاخير غير تحت عتبتنا، سوا من كبرنا لحد اصغرنا، ما يدفناش لا حيطان. في حد أذاكي فانت عايزه تكفي هذا الأذى، تعملي ايه؟ يعني هو اللي ظالمني، هو اللي جاي عليا، ولا انا اللي ظالمه؟ لا، هو اذاني في حاجات كتيره جدا. دخلي ربنا بينك وبينه، حسبنا الله ونعم الوكيل، بس هي الكلمه دي بس حقيقة. واذا اصابتكم مصيبه قالوا انا لله وانا اليه راجعون، ودخلي يعني وكليه. انا عايزه اقول لك فعلا حسبي الله ونعم الوكيل، لا تخيب في اي حاجه حقيقي، حتى لو هي مش مظلمه. يعني انا كتير قوي بقول حسبنا الله ونعم الوكيل وانا راح في موضوع سويتين الله من فضله. بالظبط، ما مش لازم اخلص ورق يعني. راح اي حاجه فهي انت بتحاسبيني عليا، يعني انت بتشتميني، انت بتقولي عليا انا بشكل وحش. ليه واخدها بشكل وحش؟ ما انا بدخل ربنا حكم بيني وبينك. صحيح، فممكن تبقى انت اللي في معاك الحق وانا اللي غلطان على فكره. ما هو انا مش عارفه، ما ممكن الايجو بتاعي والانا بتاعتي مخلياني متخيله ان انا اللي مظلومه وانا ظالمه وجاي عليك. فدخلت ربنا حكم بيني وبينك، ايه القصة؟ تفتكري الإيجو بيتحكم فينا بشكل شرس؟ طبعا ده أساسي. نشرح بقى، شيطان نفسك ده أساسي. إزاي ويكلمك إزاي كده؟ هو مين؟ فاكر نفسه مين؟ طب بالعند بقى أنا هعمل كذا، بوصي الدنيا أنت كده، بقيتي تحت إيد الشيطان يلعب بيكي زي ما هو عايز. وشيطان نفسك أوحش من إبليس. يعني ابليس يرفع له تعظيم سلام. شيطان النفس او وسوسه النفس معروفه طبعا. فبالتالي طفوا نار الايجو ده او الانا بتاعتكم بحته العند وهوريك وهعمل واسوي ومش عارفه ايه وكلام من ده، او ازاي هو يكلمني كده، وازاي بالاستغفار بالميه بالوضوء قدموا المحبه، قدموا التغاضي التغافل. الدنيا بتمشي بالتغاضي والتغافل، مش بتمشي بالعند والصراع والتحديات. صدقتي والله يا دكتورة صدقتي. لو نهدى حبة ومن أول وديد نتربى، لو نهدى حبة منسبش بينا حاجة تستخبى، لو نهدى حبة ومن أول وديد نتربى، لو نهدى حبة منسبش بينا حاجة تستخبى، لو نهدى حبة حبيبة عشان لو عرفت خمسة ستة اللي احنا منهم، دول اللي لو نحتاج لهم يدونا عينهم، البيت وناس والخمسة ستة اللي احنا منهم، دول اللي لو نحتاج لهم يدونا عينهم. احنا اللي غمسنا الضمر واحد زمان، ستر وبطا وناسه والخمسة ستة اللي احنا منهم. دايما كان زمان البيوت الكبيرة كانت تلاقي الجدة تجمع أولادها وبناتها وجوازهم وعيالهم وتعمل أكل حلو كل يوم جمعة وتجمعهم، فتلاقي البيت كله فيه روح حلوة طبعا، فيه مشحون كده حب، مشحون حب، مشحون لمة عزوة، هي دي. أيوة. احنا مفتقدينها دلوقتي طبعا، كل واحد قفل على نفسه، مش بس كده، حتى وانت قاعده في القعده كل واحد ماسك موبايله مش هنا. مش هنا، وده المطلوب يحصل عشان تتفرقي. فطالما اتفرقتي ما بقاش في لمه، طالما ما فيش لمه ما فيش قوه. صحيح. القوه منين؟ القوه بتيجي من لمه. صحيح. هتمسكي عصايه واحده تكسريها، لان ما تمسكي مجموعه عصايات مش هتعرفي تكسريها. ده درس كان زمان بيدهولنا، ده بالظبط كده. هو ده. ففي الاخر العزوه اوصله القاطع مش العكس. ما تتنكوش تقولي اشمعنى هو ما سالش، اسال انا ليه؟ لا، اوصله القاطع. هو قطعني انا اروح اسال عليه. اروح اخبط عليه، عملتوا ايه؟ اخباركم ايه؟ فيكم ايه؟ جاركم؟ روح خبط اديله حاجه. وانت جاي لقيت حاجة حلوة اسمه، اقطع التورتاية ليك وليه. خلاص طلعوا يا جماعة، طلعوا ادوا الحب اللي انتوا عايزينه. بتكبر. هو ده يعني، لما انت عايز حب ادي حب، عايز فلوس. صحيح. ادي فلوس. احنا ممكن نتعلم بالحب طبعا، لو احنا ما نتعلمش غير بالحب. ما نتعلمش غير بالحب. ربنا خلقك في الكون حبا فيكي. صحيح. هو لو ما بيحبكيش ما كانش دفع خلقك في كونه. صحيح. دليل ان انت ما بتدخليش حد بيتك وانت بتكرهاه. صحيح. انت بتعزمي اللي بتحبيه بس، فربنا خلقك عشان بيحبك. يحبهم ويحبون. هو اللي بيقدم المحبه. هو اللي بيقدم الفعل، وانت اللي بتيجي رد فعل. في الاخر، فهو في الاخر لما بتقدمي ده تصرف إلهي راقي، تصرف خلقي عالي، ان انت اللي بتقدمي، انت اللي بتجري، ربنا هو اللي بيجرك. حتى لما جه قال لسيدنا موسى قولوا له قولا لينا لعله، هو دايما ربنا ماسك في الحتة لعله، يمكن يجي، وهو أعلم، هو أعلم صحيح. خلاص، وبالتالي لما جي أنا أقدم لعل لما أسأل عليه يحن. طب زوده طاقة الحب كمان، طب محنش زوده كمان، محنش هزود كمان، هيكسف على دمه هيجي. طب احنا عدينا اتكلمنا بطاقة الحب، لكن في طاقة الغضب. طاقة الغضب مجالها ايه؟ مجالها الخوف، انا خايف فاغضب لان انا مش عارف احكم نفسي، خايف. القطة لما بتخاف بتعمل ايه؟ بتعمل لك كده، صح؟ بتهجم عليك لانها خايفة. هي حبيبتي هي مش قصدها تهجم عليك، هي خايفة منك فبتهجم عليك تقدم فأي حد غضبان هو خايف. فانا اعمل ايه؟ هطبطب، هطمن. بس في لحظة الغضب ما بيبقاش الطبطبة دي بتدي مفعول السحر، يعني لانها ممكن تقابل بال يقول لك ايه ده، هو حاسس ان انا اقوى منه فانا ضعيف. لا انا مش عارف، ما هي ده الايجو بقى، هو ده بقى ايه؟ هو ده الشيطان، هو ده الايجو، هو ده الشيطان الواحد، هو يعني ده بقى الشيطان اللي طالع طالع. يعني انا لما حد يجي متعصب عليا امتص غضبه وطبطب عليه، سيبه يطلع شحنة النفايات الطاقية اللي جواه كله، وسيبه وابتسم وخلصنا، هتلاقيه بيهدى. حبيبي بالبنت العريض غالي وأقرب بالوريد، حد تتشخص جنون بيقولوا لنا بك مريض، أداري كل الأحداث اللي احنا بنشوفها دي محتاجين طبطبة. لكن انا هقول لحضرتك على حاجة، احيانا كده بتبصي تلاقي الانسان يتعلق بشيء طبيعي، والشيء ده ممكن يدمره طبعا، لان التعلق في حد ذاته طاقة التعلق مدمرة اصلا، طاقة مدمرة. طبيعي. يعني ازاي اللي كل واحد متعلق بشيء، ازاي اللي انا اعمل فاصل؟ هو طاقة التعلق اصلا ربنا لما قطعها بالذبح، زي ما سيدنا إبراهيم كان متعلق بسيدنا إسماعيل، فربنا جاب له الرؤية إن هو يذبحه، مش عشان يذبحه، عشان يذبح تعلقه بأي دنيويات. فلما قال حاضر هقطع وهذبح، فراح ربنا فداه. فالفدوة بتاع كل سنة في الأضحية دي عشان نقطع تعلقاتنا بالدنيا، بكل حاجة دنيوية، بكل حاجة بتقلل طاقتنا، لأن التعلق بيمص طاقتك. يعني أنا تعلقت بشخص، أنت ضريتي نفسك وضريتي الشخص، وحصلت معايا فعليا مع حد كانت متعلقة بيا جدا وعملت موقف. فأنا حصل ان حد حاجة من السوشيال ميديا عملت لها بلوك فترة كان فيه غلط في الابليكيشن نفسه. وانا ما عملتش، لقيت تاني يوم الصبح في موضوع حاصل بالليل و ما تعرفيش عنه حاجه، نايمه في البيت تسمعي عن نفسك انت ما تعرفيش اللي بيتقال عن نفسك، ومشكله وقصه وليله وخناقه وفويس نوتس وحاجات كده وبتاع فانا قلت لها لا لا لا لا، الموضوع بقى مرضي بالنسبه لي يعني. انا طب اساليني، طب اصبري، طب اعملي، طب اعملي. فانا قطعت، بعت، مرضت وجالها كانسر وعماله بقى تجري تجري تجري. انا شخصيا لما قطعت معاها وقطعت وصلاتي تماما معاها، انا حسيت بتقل كان عليا ومشي. عارفه لما تحسي ان انت طول الوقت حاجات معينه، اعراض معينه في جسمك ما كانتش وفجاه راحت بدون اي حاجه لمجرد ان انا قطعت. فانتوا في التعلقات دي بتمرض الشخص وبتمرض الشخص المتعلق بيه، يعني انت في الاخر في وسط مص طاقه. فالتعلقات لازم تقطعوا، تعلق بوظيفة، تعلق ببني آدم، تعلق بمخدرات، بسوشيال ميديا، بالموبايل، بعربية، ببيت، بسيتويشن معين، بحدث معين. كل التعلقات دي بتمص طاقتكم، بتقللكم مش بتزودكم، وفي نفس الوقت بتوقفكم محلك سر وبترجعكم لورا مش بتطلعكم لقدام. ينسفها ربي نسفة، افضل اكررها كتير. صوره العنكبوت اكررها كتير عشان اخلي التعلق زي بيت العنكبوت بهذا الوهن. فاهم ازاي؟ وافضل اطلع صدقات صدقات صدقات. ليه؟ عشان الصدقات دي تفضل تقطع بالنيه دي، استغفر بنيه ان انا اقطع التعلق بالشخص، بالحدث، بالموقف، بالماده، بالوظيفه، باي حاجه في الدنيا. حقيقي ده هيفرق في طاقتنا كتير جدا. إما تتعافي بقى من التعلق، يعني في كان في تعلق ما وانت تعافيتي منه، يعني حبك لشيء ما، حبك لوظيفة ما، واتخذت منك، بتلاقي نفسك خفيفة جدا. فانت بعد كده انت خلاص بتعافيتي منها، فبتحس ان انت فوقتي وبتبصي لها بنظرة مختلفة. بالظبط، بتلاقي نفسك خفيفة جدا. يعني ايه المنصب اللي كانوا هيموتوني عليه ده؟ خلاص خدوه. بالظبط. فانت بتحس ان انت فوقتي وتلاقي نفسك اتعوضتي بحاجة احسن منها. وده حصل بكتير. حصل. لان انت في الاخر شايفه زاويه واحده. ايوه، احنا في الاخر ربنا حتى العينين موجوده قدام، مش زي مثلا الدبانه موجوده نايم ما يدور. ايوه، احنا عينينا قدام عشان نبص قدام. صحيح. واخرنا نبص يمين وشمال، لكن مش عشان نبص ورا، نبص الخلف. طبعا الحكمه سبحانه وتعالى ابص قدام. صحيح. خلاص. فبالتالي مدى عينيا اخره ما يجيبش 360 درجه. صحيح. فالحاجه اللي انا شايفاها قدام في حاجه بتحصل ورا انا مش شايفاها. أيه. فبالتالي ما ينفعش احكم على موقف لمجرد ان انا شفت. زمان كان بيتقال لي صدق ربع اللي بتسمعه ونص اللي بتشوفه، دلوقتي بقول للناس صدق خمس واحد من مليون من اللي بتسمعه. أيه. خلاص. واللي بتشوفه صدق عشره، لان فيه دلوقتي الاحداث بقت يجيبوا لك لقطه او زاويه معينه عايزينك تشوفيها. ايوه، بيوجهوك. هو ده. فبالتالي ما ينفعش طول اللي انا بقول ده انا شفت بعيني. على فكره انت شفت جزء من الحقيقه، جزء صغير جدا من الحقيقه، ما شفتش كل الحدث. الوحيد اللي شايف الحدث كله هو الله سبحانه. فعشان كده ما طلبش، يعني منعنا ان احنا نحكم. الحكم اللي هو اسمه الحكم ما بيحكمش علينا، بيدينا فرصه لحد ما يبتدي يحكم علينا او يدينا ويحاسبنا، لكن بيديك فرصه يمكن لعلك ترجعي، لعلك تستغفري، لعلك لعلك لعلك تتدبري. صحيح. فما قصدي، ففي الاخر بطلوا احكام. اللي بتشوفوه اللي بتسمعوه بطلوا تحكموا، لانك ما تعرفش الكواليس فيها، ما تعرفش انا شايفه بعيني. لا على فكره انت شايف جزء من الحقيقه. انا ممكن اجي اقرصك من تحت وانت تخني معايا، ناس تشوفك بتتخني ما شافوش قرصتي. شوف انت، انت اللي شريره، في ثانيه بريئه وحلوه. انا بتكلم فيه هو ده. فنبطل احكام عشان ده بيضرنا احنا، نبطل تعلقات عشان ده بيضرنا احنا. زي ما بقولك ببسيطه، ينسفها ربي نسفة، وسوره العنكبوت والاستغفار بتقطع اي حاجه، سوره التوبه بتقطع كل تعلقات. يعني شوفي صور في القران وحاجات لطيفه جدا وحاجات سهله جدا، وممكن اعملها بالنيه دي وتصدق بالنيه دي. ده في ناس بيحكموا عليكي بالنيه، يعني مش عارفه ادخلوها ازاي. يعني والله يعني براحتهم. يعني هم في الاخر اللي شايلين. ايوه، هم اللي شايلين. بالظبط. واحنا مش عايزين اللي عايز يشيل يشيل بقى. عايز من عندنا ويشيل. ايوه، اللي عايز يشيل يشيل. بخصوص المشاعر، دايما لما الواحد بيرتقي بنفسه ويعلو ويسمو واحنا صايمين في رمضان، أيوة. فتلاقي الناس الناس السويه يعني تلاقيها في حاله سمو نفسي، مظبوط، في حاله سلام مع روحها ومع مزبوط. اللي حواليها، مظبوط. لو انا عايزه يعني بعيد عن شهر رمضان، عايزه بقى بقيت كل السنه مش لازم رمضان بس، يعني ما هو رمضان ازاي ارتقي بنفسي قالك يعني. بالصيام ان احنا نصوم، ما احنا بنصوم اثنين وخميس صنع عن الرسول عليه الصلاه والسلام. هو ليه قال لك ال 11 يوم دول؟ عشان قلبك يرق، تبقي طول الوقت في رقه من القلب واللين والهوان، خلاص، وفي نفس الوقت تبقي مش مقدمه العصبيه. طول ما معدتك فاضيه، معدتك فاضيه ما فيهاش اكل وشرب ومشغوله بيه على طول، اللي هم شغلنا بيه غدا وفطار وعشاء وسناك في النص ومش عارفه كميه الاكل اللي طول النهار بياكلوه ده، طول ما انت صايمه ومعدتك هاديه، انت هاديه بتعرفي كوبايتك فاضيه تعرفي تستقبلي. طول ما معدتك مليانه طول الوقت باكل وشرب وبتاع، هتلاقي نفسك متعصبه طول الوقت مشدوده. فالصيام بيخلي الدنيا تهدى، وفي نفس الوقت الاكل اللي احنا نبعد عن اللحوم فتره، مش طول الوقت بناكل لحمه، فراخ، بروتين، حاجات فيها حياه. هل اللحوم دي هي اللي بتخلينا مشدودين؟ لا مش مشدودين، خدي بالك اللحمه بتخلي جسمك حمضي مش قلوي، فطول ما الحمض عالي في جسمك انت بتبقي جاذبه او مغناطيس جاذب للسلبي لانك متعصبه وبترفع اليوريك اسيد. بس احنا بلاش بعيد بقى عن الامراض العضويه، انا بكلمك فنفسيا بيحصل كذا. ففي نفس الوقت انت عندك ال ال ال الصيام بيقلل ده، وكمان ال ال ال زي ما قلت لحضرتك نبعد عن الحاجات اللي فيها روح، زي ما اخوانا المسيحيين بيصوموا صيام كده ما بياكلوش فيها لحوم وبتاع، بياخدوا بس خضار وحاجات كده. خلي اللحمه مره في الاسبوع مرتين، اي نعم هي بقت غاليه وهما مجبرين يعملوا كده، بس انا بقولك خدوها من الناحيه دي، هتلاقي القلب بيرق. لان انا جربت الموضوع ده تجربه فعليا، قعدت 66 يوم صايمه بصيام انقطاعي. يعني انا صمت مثلا الفتره اللي فاتت دي من اول ربيع اخر لحد شوال، انا كنت صايمه ممكن 11 او 15 يوم نفسك بكده وكنت بعالج العصبيه الزياده بالصيام. كنت بعالج العصبيه الزياده ان انا قررت ان انا هاكل لحمه في الاسبوع مره، وممكن اكلها كبده مش لحمه، فاهمة؟ وبقيت الحاجات كلها ايه، بعدت عن شويه حاجات بتعصب الواحد زي الدقيق الابيض دوت، من الحاجات اللي بتضغط نفسيا على الواحد، ليه بتبقى فله، عارفه العجين بيبقى فله في الجلوتين بالظبط بالظبط، يخلي الموضوع عامل زي الصمغ كده، تلاقي الامعاء كلها لازقه ببعض، تحس ان انت كتمتي مره واحده كده. فطول ما المعده مطلعه هرمون مش لطيف، انت بتبقي مشدوده، مكتومه، نفسيتك مش حلوه، تحسي تقولي في حاجه واقفه على قلبي. عشان كلت حته عجين على فكره، دي ناحيه عجينه مع دكاتره التغذيه العلاجيه بنسمع ده وبيقال ده فعلا ونطبقناه لقيناه فعلا صح. هو لا، فلما بتبعدي عن الدقيق وبتبعدي عن اللحوم الحمراء، قلبك بيرق بيحن، فعصبيتك بتقل، انفعالاتك بتقل. وده عن تجربه شخصيه، انا بقول لك عن تجربه شخصيه، قعدت شهور بعمل كده ففرقت معايا. فلما جه رمضان انا ما كنتش حاسه، كنت حاسه ان انا روحانياتي عاليه، ولازم يا جماعه يبقى عندك ورد يومي من كتب الله، ايا كانت شريعتك ايه، كتابك ايه، لازم في حاجه كده ساعه كده في اليوم ان شاء الله على متفرقه على خلال اليوم، في 5 دقائق 10 دقائق انا بتصل. لما بيقول لك ايه، مقامك حيث أقامك، صحيح. فلو شدك تقرأ قرآن يبقى هو عايز يحدثك، عايز يكلمك، عايز يقولك رسالة، فامسكوا في الموضوع ده عشان تستقبلوا رسائل. فكل ما انتوا بتعملوا الكلام ده والرسائل بتجيلكوا انتوا بتطمنوا، فكل ما بتطمنوا القلق اللي بيثير المشاعر وبيخليكوا عصبيين ومتوترين ومشدودين ومنفعلين بيهدى. وده فعلا يا دكتور الناس متعوده يبقى ليها ورد يومي، اما بتنسى او مشاغل الحياه بتخليها تنسى وتسيبه، بيحس ان هم متلخبطين، مظبوط، فما يرجعوا تاني يحس ان هم اهدى. بالظبط، ليه؟ لان استقبالهم بقى عالي، الرسالة بتجيلهم فالدنيا بتبقى سهلة. هو جاله الرسالة من القرآن. صحيح. ودي تعلمتها من الشيخ شعراوي والله يرحمه. لما تحب تسألي ربنا صلي ركعتين ومسك المصحف افتحيه شوفي هيقولك ايه. يعني مثلا في سورة الفرقان وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلامة. دي بتطبق في حياتنا فعلا. بنشوفها في كل نواحي الحياة. مظبوط مظبوط. يعني لو احنا ارتقينا بكل ما معاني اللي احنا بنقراه هتفرق كتير معانا في حياتنا. وبصي هو العملية انا عارفة انها صعبة في كم الظروف. طبعا صعبة عارفة. وده الجهاد اللي ربنا عايزنا نعمله. اللي احنا هنيجي في اخر الزمان نبقى ماسكين ديننا كجمره. صحيح. يعني ده فعلا جهاد. جهاد النفس والشيطان والاحداث اللي بتحصل والظروف الكتير والعارفه الاخبار اللي ورا بعض ورا بعض ورا بعض وهنا وهنا حرق هنا حرب هنا وضرب هنا وجوع هنا ومش عارفه مين اغتيال هنا كل الاحداث دي وغلا ومش لاقين والبضاعه نقصت ومش عارفه مين حصل والدولار عالي ومش عارفه ايه اللي حصل. كل ده الناس بتبقى قاعده مشغولة بيها فبتوترها أكتر. ابعدوا عن ده يا جماعة. نفصل نفصل حقيقي. افصلوا افصلوا. دوروا على الحاجة اللي بتحبوها واعملوها. اتشغلوا بحاجة بتحبوا تعملوها اعملوها. اتشغلوا بحاجة طول ما انت فاضي هيعرف يمسك دماغك ويعرف يتحكم فيك. الفراغ الفراغ طول ما انت مشكلة. فاضي طول ما انت فاضي شيطانك حاضر. صحيح. مشغول وانت شغل نفسك بحاجات بتعملها خلاص هتلاقي نفسك مشغول من جوه. مش شوية حاجات أحداث أنت بتعملها، لا أنت مشغول من جوه، مشغول بإحساسك بفكرك بالحاجة. فبتعمل حاجة بتحب تعملها. مفيش إجبار على حاجة. لا أنا مجبرة أعمل كذا. طب ما تعمل، طب ما تجربي تعمليها بحب. وأنت بتطبخي بدل ما هو واجب اطبخي بحب. سبحي استغفري غني. أنا عايزة أقول لك بقى في الجزئية دي أنا أستاذة في الحتة دي بقى معلش. بجد إما يكون عندي ناس كتير ولا بعمل أكل فدايما بيحضرني كان في عالم جليل علمها لي رحمة الله عليه فكان يقول لي اقرأي لإلاف قريش. أنا طلعت ترند عشان قلت الكلمة دي. والله والله طلعوني ترند. بس دي حقيقة على فكرة. أنا طلعت ترند عشان قلت يا جماعة امسكوا الأكل امسكوا أيوة اقرأي عليه. اقري على الفلوس اقري على كروت البنك ليلة في قريش 7 مرات عن تجربة والله الفلوس بتزيد وعن تجربة الأكل بيتبارك وعن أيوة. تجربة أيوة بيكفي ويزيد أيوة حقيقة عن تجربة أنا حقيقة. أنا جربت ده في حياتي من 2013 أنا طلعت قلت الكلمتين دول بقيت ترند. إزاي تقولي الكلام ده؟ طب خليكي في بيتكم بقى واللي أنت بتقولي يا جماعة طب جربوا. انا جربت الفلوس ناس طلع عشان المصلحه عشان النيه مش سليمه. النيه مش سليمه. النيه وحشه. اصل ممكن يبقى حاجه بسيطه هو بركه ده. هو ده البركه ربنا بينزلها عليك. بالظبط. شكرا للي مشرفنا واللي عمره في يوم ما غزلنا واللي في الظهر تملي في افراحنا وقبلها احزاننا والناس الشايله خواطرنا وجد الدنيا دي بيهم جنة. شكرا على الكلمة الحلوة اللي بتتقال بتغير مودنا. شكرا للناس اللي فارق جدا في حياتها وجودنا. شكرا مش بطبيعتها باللي بيحملها. يعني يعني اما انا بجيب لك ورده مش تاثير الورده هو بس لا باللي جايب الورده كمان طبعا. فده بيديكي حاله ان انت بتقدري ان هو بيبعت لك رساله من غير ما يتكلم او بتبعتي لواحده عزيزه عليكي من غير ما تتكلمي. مظبوط. فانا ورود الدنيا كلها ببعتها حبيبتي ربنا يكرمك ويبارك لك. انا مبسوطه بهذه الحلقه يعني وعايزه اقول لمستمعينا ان الحلقه دي ارتجاليه جدا. كلها طالعه من القلب قوي بجد. انا عايزه تقولي لمستمعينا كده يعني نصيحه ليهم ازاي يهدوا؟ ارجع لروحك بس، رد لروحك تاني، امسك في روحك من اول وجديد، اسال روحك. اسال روحك. والله والله ارجعوا لروحكم يا جماعه، حبوا روحكم تاني، امسكوا فيها، خلوها هي القائد. حب نفسك وقدرها وغليها وعليها، ومن غير الإيجو، من غير، قدموا الحب وقدموا التغاضي وقدموا التغافل، واشتروا خاطر الناس واشتروا خاطركم، وما تفضلوش في صراعات طول الوقت. احنا رايحين في حتة واحدة كلنا، يعني احنا اللي هيخش السباق خسران حقيقي، اللي هيخش سباق الدنيا هو خسران في جميع الحالات. انت مش هتاخد غير اللي مكتوب لك، فاعمل الحاجة بحب وبشغف وباستمتاع، وتمتع بنعمك دلوقتي، هتجيلك اللي ناقصاك. طول ما انت متمتع وحامد وشاكر وممتن باللي عندك، كل اللي ناقصك هيجيلك في معاده وفي الآخر. التوقيت بتاع الله خلاص، والسيناريو بتاع ربنا مش بتاع وتعالى. اسأل قلبك، اسأل روحك، اسأل قلبك قبل ما تسأل ايه غيرني. كل مستمعينا، اسألوا روحكم، اسألوا قلبكم، ازاي تحبوا بعضكم وازاي تحبوا نفسكم الأول، عشان لما تحب نفسك هتحب اللي حواليك، وقدم الخير هيرجع لك الخير. دكتورة حنان نورتينا وشرفتينا، وانا مبسوطه جدا بالحوار معاكي، وانا جدا جدا، والاستوديو تحسي كده فيه روح من يعني البهجه. لا بصي، انا على وشي ابتسامه غير ما يعني، بصي مش مقصوده، هي مرسومه لوحدها من كتر الكلام الحلو اللي احنا قلنا النهارده مع بعض. نورتينا، ده نورك يا حبيبتي، ميرسي. اسال قلبك. شكر خاص لوسام النهارده يعني. شكر مني، شكر مني خالص. وسام عالي جدا النهارده حقيقي، وده قعدت على فكره يعني، بس النهارده زياده شويه. تفتكر اتاثر بكلامنا؟ طبعا اكيد اتاثر طبعا، بكلامنا. واعتقد الجمهور كمان اتاثر بكلامنا اكيد. كنا معكم فريق عمل اليوم، الهام سعد، صالح رجب، وسام محمد، وليد الصملطوطي. هذا البرنامج برعاية المصرف المتحد. أثر فيا غدرك.